not essential for growth أو survival أو replication. طب قبل ما نخش ونعرف إيه الصفات، إيه دليلك على إنه indispensable؟ تعال شوف الخلية دي. البلازما ده عندها منه كوبي واحدة صح؟ لو جه وقت الديفيجن دلوقتي فالخلية انقسمت إلى خليتين. طبعا الكروموسوم قبل الانقسام لازم يدوبليكيت صح؟ البلازما مش لازم. فتصادف إنه ما عملش دوبليكيشن. طلعت الدوتر سيل ملان. ما فيهاش نسخة من هذا النوع من البلازما. ستيل قدرت إيه؟ قدرت تجرو وتديفايد وتريبليكيت وتعيش 24 راس. يعني ما فرقش معاها انها فقدت بلازمت وجوده او عدمه. اذا البلازمت may be lost spontaneously during cell division دون ان تتاثر الخليه. ادي واحد. ده اول دليل. الدليل الثاني احنا عملناها اكسبيرمنتالي. عملنا حاجه اسمها بلازمت كيورنج وده مطلوب في الاول في الورق في الديفينيشن. عرف يعني ايه بلازمت كيورنج؟ السؤال نمره واحد دي اهو. بلازمت كيورنج معناها اكسبيرمنتال كيكينج اوف. كيكينج اوف يعني كانك شطه خارج. شفته بره يعني. اكسبيرمنتال تيكنج اوف اوف بلازمت. طردنا البلازمت بره الخليه بايه؟ ممكن بتسخين خفيف؟ حاجه فيزيكال. اوعى تقول لي تسخين وتسكت يعني مش درجه تموت البكتيريا. فيزيكال ايجنت زي هاي تمبرتشر مش لدرجه الغليان ولا التسخين. او كيميكال ايجنت زي انتي بيوتكس بس برضه من غير ما تموت البكتيريا. انتي بيوتكس كميات قليله قوي. اسمها سب ليتال دوز. البكتيريا لما تلاقي نفسها تعرضت لفيزيكال او كيميكال ايجنت غير مناسبين تقوم تتخلص من حاجات جواها، تطرد البلازمت اللي جواها، ولما تطرد البلازمت يبقى انا برجع ادور اشوف قدرت تعيش، قدرت تجرو، يبقى البلازمت ده مش اسينشال، يبقى البلازمت ده ديسبنسبل. واقدر ادرس كمان بالمره ايه الصفه اللي الخليه فقدتها؟ او اعرف البلازمت ده ايه الفانكشنز بتاعته؟ ليه هو البلازمت له فانكشنز معينه؟ نعم، وده سؤال امتحان وجه كتير. جيب ان اكونت اون فانكشنز اهو في الاكونت. السؤال شورت اكونت بروبرتيز قلناها. السؤال نمره 3 بي فانكشنز اوف بلازمت. الفانكشنز او التريتس اوف بلازمت، واحد انه بيكون فور 6 بايلس فورميشن. ازاي؟ مش فاهم. اليك هذه الخليه ممكن يكون البلازمت ده يحمل جين. الجين دوت اسمه اف جين. يعني ايه اف؟ اول حرف من كلمه فيرتيليتي. ويبقى بوصف الخليه دي على انها فيرتايل او اف بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني البلازما دوت لما يشتغل يشتغل يعني ايه؟ لما يحصل له الكلمتين هي ترانسكريبشن وترانسليشن يقوم يدي بروتينز داخل الخليه. البروتينز دي سميناها ايه مع بعض قبل كده؟ مايلين. معايا انا جايب لك القصه من الاول. دي خليه اهي جواها بلازمت اهو يحمل جين. الجين ده سميناه اف يعني فيرتيليتي جين. يعني ايه بقى فيرتيليتي جين؟ يعني جين لما يعمل الفانكشن بتاعته اللي هي جين اكسبريشن لما يعمل ترانسكريبشن وترانسليشن يصنع بروتين داخل السيتوبلازم. هذا البروتين اسمه مايلين. المايلين دوت بيتجمع ويكون ستراكشر عباره عن تيوب كده اهي اسمها بايلس 6 بايلس. عن طريقه بيبايند انذر بكتيريال سيل من نفس العيله او من عيله قريبه منه. وعن طريق هذا البايلس كانه بقى بريدج او كوبري او تانل. بعض الجينيتك ماتيريال تقدر تعدي من الناحيه دي للناحيه دي. يعني دي وسيله جين ترانسفير اسمها كونجوجيشن. هقول تاني عشان هناخد الحصه الجايه في المراجعه يعني ايه كونجوجيشن. هناك بعض البكتيريا عندها بلازمت بيحمل جين اسمه اف جين. ويبقى البلازمت على بعضه اسمه اف فاكتور. يعني جاي اف جاي من فيرتيليتي. الجين دوت مسؤول عن تكوين حاجه اسمها بايلين بروتين. البايلين بروتين بيتجمع ويكون حاجه اسمها 6 بايلس. باي ويتش الخليه صاحبه البايلس بتقدر تبايند الخليه اللي ما عندهاش بايلس. ويحصل بروسس اسمها كونجوجيشن الاقتران. حاجه زي التزاوج كده. بس ده مش ريبليكيشن لان البكتيريا مش بتديفايد بطريقه سيكشوال. ده مسمى خاطئ زي ما قلنا زمان. امال دي وسيله جين ترانسفير. بعض الجينيتك ماتيريال تنتقل من الخليه دي للخليه دي اكروس. الجينيتك genetic material تنتقل من الدونر دوت او الاف بلس للريسيبيانت او الاف ماينس سيل عن طريق السكس فيروس. في عمليه اسمها الكونجوجيشن. احنا بصوا دايما في المنهج شغال نشغله اي حاجه ماشي. بصوا ها دايما المنهج بنحاول نبني لك حاجه نبني عليها حاجه بعديها. كوني شرحت لك او جبت لك فكره الكونجوجيشن هنا عايز اوصل معاك ان هذا البلازمت ممكن اسميه كونجوجيتد. ليه؟ لان هو المسؤول عن الكونجوجيشن. هو في بلازمت ممكن يبقى اسمها نون كونجوجيتد؟ نعم، لما يكون مش مسؤول عن الكونجوجيتد عن الكونجوجيشن. طب ايه رايك ما تيجي تقارن لنا بينهم؟ على فكره كان في امتحان ماجستيرات الاسبوع او الاسبوعين اللي فاتوا جبنا لهم السؤال ده للماجستيرات. كومبير قارن بين الكونجوجيتد والنون كونجوجيتد بلازمت. ها تعالى نبدا نجاوب. ايه رايك؟ الكونجوجيتد يوجوالي بيكون لارجر ان سايز، والنون كونجوجيتد بيكون سمولر ان سايز. الكونجوجيتد الكوبي نمبر بتاعتهم قليله 1 تو 2 كوبيز كده. الله، تعالى خد الصفتين دول كله لارج وفيو كوبي نمبر، يبقى ده انهي نوع من البلازمت لسه قايلينه؟ يبقى يوجوال استرينجنت. بينما النون كونجوجيتد كونه سمولر وكونه موجود بلارج كوبي نمبر يعني 30 ل 50 يبقى ريلاكسد. طب انت ليه قلت عليه كونجوجيتد؟ عشان عليه فاكتور او جين اسمه اف 6 فاينل فورميشن. هذا الاف فاكتور موجود ايه؟ طب يعني يعرف يكون 6 فاينل سي. امال النون كونجوجيتد؟ نو نو، يعني لا عنده الاف جين ولا يقدر يعمل 6 بايت. طب الكونجوجيتد بلازمت يقدر ينتقل من خليه لخليه؟ نعم. يقدر يدي نسخه منه لخليه اخرى؟ نعم. ليه؟ طالما بيقدر يفتح الطريق بيقدر يعمل 6 بايت، ايه اللي يمنعه من انه يعدي؟ فبيعمل انتباه لنفسه، يفتح طريق ها ويدي كوبي للخليه الاخرى فيقدر يعدي باي كونجوجيشن. امال النون كونجوجيتد بيقدر يعدي من نفسه؟ لا. امال لو عدى يعدي مع مين؟ يلاقي حد فتح له الطريق يقوم يزق نفسه انتي كوبي، يعني ما يقدرش ينتقل غير بمساعده كونجوجيتد يفتح له السكه. فايندنج قلت لك لقيناها جاست اوبزرفيشن. الكونجوجيتد يوجوالي موجودين في جرام نيجاتيف بكتيريا، جرام نيجاتيف باسيلاي، بينما النون كونجوجيتد يوجوالي موجودين في جرام بوزيتيف كوكاي. ادي ست فروق اهم. على فكره انا نسيت انبه، يمكن انا ما سالت على معانا ضيوف ولا لا، عشان اتكلم بتفصيل زياده شويه دي ناحيه، وعشان اقول لهم اوعى تخجل او تتكسف من انك تسال. انت ضيف صحيح، لكن ما تعتبرش نفسك غريب تتكسف تسمع حاجه مش فاهمها وتسكت عليها، يبقى ذنبك في رقبتك انت مش في رقبتي انا. اللي ما فهمش حاجه من ساعه ما بدات اتكلم، مش من النهارده بس، من اول السنه. اللي ما فيش فاهم حاجه يسالني دلوقتي. فايندنج وان مجرد اوبزرفيشن، يعني عندي جرام نيجاتيف بكتيريا، جرام نيجاتيف باسيلاي، لان بيبقى جواها الكونجوجيتيف بلازمت اشهر في هذا النوع من البكتيريا. اما النون كونجوجيتيف يبقى موجود في الجرام بوزيتيف كوكاي. مجرد فايندنج. نعم. او نون كونجوجيتيف نفس بلازمت وبيحمل صفه اخرى؟ نعم. نعم. سؤالك جاي اهو حالا. انا لسه ما استعرضتش غير وظيفه واحده، عشان كده سؤالك بس سبق لاوانه شويه. تعال نشوف بقيه الفانكشنز اوف بلازمت. افهم ممكن ايه؟ خليه واحده يبقى فيها اكثر من بلازمت؟ نعم. وقد يكونوا الاثنين كونجوجيتيف او الاثنين نون كونجوجيتيف؟ نعم. في حاجه اسمها مجموعات، يعني تفاصيل اكثر احنا حاجبنا عنك، حاجه اسمها الكومبتنت جروبس اوف بلازمت، مجموعات من البلازمت يمكنهم التواجد مع بعض او عدم التواجد. ايوه يا سيدي. ممكن يبقى نعم، ممكن بلازمت تكون استرينجنت مش كونجوجيت، وممكن على فكره احنا قلنا يوجوال لارج ويوجوال استرينجنت، ممكن بلازمت تكون كونجوجيت ومش استرينجنت. مفيش ارتباط بين الصفتين دول. استرينجنت ورلاكسد متقسمه على حسب الكوبي نمبر والبروتين والريبليكيشن، صح؟ لكن كونجوجيت ونون كونجوجيت متقسمه على حسب عنده اف فاكتور وبيعمل سيكس بايلس ولا لا. ممكن تصادف الصفتين يجتمعوا او لا يجتمعوا. يبقى الاجابه ايه بالنسبه للسؤال؟ ايه هي الاذر فانكشنز اوف بلازمت؟ ها معايا بقى. ممكن بلازمت يحمل جين gene, R stands for, R stands for resistance. If any function is present, and we code for drug resistance. يعني إذا تعال بص الخلية دي. أنا مش كاتب مش راسم جواها حرف الـ R صح؟ يبقى الخلية دي مش R يعني مش resistance للأنتي بيوتكس يعني فيرسز. بينما الخلية دي البلازمد اللي جواها دوت عنده جين الجين ده يخليها resistance to antibiotic. طب R كده يعني resistance بشكل عام أجنس كل الأنتيبيوتكس لا صح؟ الجين دوت يدي ميكانيزم للخلية دي يخليها resistance للأنتيبيوتك معين. تيجي ناخد مثال وليكن البنسلين. طب الخلايا دي ما جواهاش ريزيستنس جينز اصبحت سنسيف للبنسلين، يعني لو رشيت عليها بنسلين البنسلين يكسر السيل وول ويرضي عليها يموتها. امال الخلايا دي لا، ده الار جين دوت يخلي البلازمت يبروديوس انزايم اسمه بنسلينيز او اي ان زد انزايم اسمه بنسلينيز او بيتا لاكتاميز، هو اللي يروح يعمل انكتيفيشن للبنسلين. يعني الانزيم يتغذى بالبنسلين قبل ما البنسلين يتعشى بالخليه. اذا ممكن البلازمات يدي للخليه وظيفه اخرى انه يخليها ار يعني ريزيستنت تو انتيبيوتيك. اسمي هذا البلازمات ار فاكتور. الدكتور اسمه ايمن. ايمن سال سؤال مهم دلوقتي، الار فاكتور دوت ممكن يبقى هو نفسه على الكونجوجيتيف بلازمات؟ نعم. وممكن يكون موجود على البلازمد اللي نون كونجوجيتيك؟ نعم. بس ايهما اشهر؟ انه يكون موجود على الكونجوجيتيك. اذا الكونجوجيتيك بلازمد مش مجرد بس انه بيفتح سكس فايروس ويعدي كوبي منه وخلص الموضوع، لا ده ممكن يكون بيحمل صفه اخرى فور اكزامبل دراج ريزيستنس. طب دي يترتب عليها ايه؟ ممكن على فكره اقول لك اجيب لك سؤال، ما الذي يترتب على او ما هي نتيجه الامتحانات السوشيال بتاعتكم بتاع زمان؟ ما النتيجه اللي تترتب على ان الار بلازما ار يوجوال كونجنيتد؟ رابد سبريد اوف دراج ريزيستنس امونج بكتيريا. بعضكم يقول لي مش فاهم. تعالى دي البكتيريا دي كانت سنسيف والبكتيريا دي ريزيستنس للبنسلين صح؟ البكتيريا دي ريزيستنس جين كان محمول على كونجوجيتيف بلازما. معنى ان كونجوجيتك يعني يعمل ايه؟ ارجع للصفه اللي فاتت، يؤدي الى تكوين 6 فايروس كويس ونسخه منه زي ما قلنا كوبي تعدي للخليه دي. بنهايه الكونجوجيشن اللي هنعرفها بالتفصيل ليتر اصبحت الخليه دي عندها ايه؟ كونجوجيتك بلازمت بيحمل ار جين فاصبحت ريزيستنس تو بنسلين واكتسبت كوبي من الكونجوجيتك بلازمت، يعني هي كمان تقدر بعد كده تكون 6 فايروس وتدي كوبي لخليه اخرى وهكذا. ممكن اسالك سؤال بطريقه اخرى، جيت ريزن فور ذا رابيد ترانسفير او سبريد اوف انتيبيوتيك ريزيستنس امونج بكتيريال بوبيوليشن، نظرا لان الار فاكتور اللي هو ريزيستنس فاكتور يبقى يوجوالي اوف ذا كونجوجيتيف تايب وده اللي بيسهل انتقاله عن طريق البروسيس اوف كونجوجيشن. مش بس كده، ده في نتيجه اخرى ترتبت على اللي قلناه دوت. اصبحت عندنا بعض البكتيريا اكتسبت ريزيستنس من اكثر من مصدر فاصبحت مالتي دراج ريزيستنس. يبقى هناك نتائج كثيره ترتبت على كون الار فاكتور موجود على كونجوجيتيف بلازمت. نمره واحد ذا رابيد سبريد اوف انتيبيوتيك ريزيستنس امونج بكتيريا البوبيليشن. نمره اثنين ظهور بكتيريا يتجمع فيها اكثر من دراج ريزيستنس يبقى اسمها مالتي دراج ريزيستنس. يبقى ريزيستنس للبنسلين والتتراسايكل والاريثرومايسين والكلورفينيكول وخلافه. صفه ثالثه ممكن البلازمات يعطيها للخليه يجعلها فيرولنت. يعني ايه يجعلها فيرولنت؟ يعني ايه فيرولنت؟ هناخدها بالتفصيل لسه جايه في الحصه اللي بعد اللي جايه. فيرولنت يعني عامل العنف او الضراوه، الفاكتور اللي بيخلي البكتيريا تو بروديوس الديزيز. زي ايه؟ توكسين برودكشن، ادهيرنس، انفيجن. طب ما ممكن البلازمات يحمل جين يخلي البكتيريا تبروديوس توكسين. ممكن بلازمت يخلي البكتيريا تعمل الفاكتور اللي تساعدها على الادرنس او يخليها تعمل الفاكتور اللي تساعدها على الانفيجن. جه سؤال مره في امتحان كتير قوي ما بيعرفوش احيانا السؤال مقصود منه ايه، فبيجاوبوا اجابه ما تطلعش صح. جيف ريزن يا دولة، اهو السؤال اهو، علم سام بلازمت مي ريندر ذا بكتيريا باثوجينيك. ده السؤال اللي قلتولي قبل الحزب، ليه بعض البلازمت يخلوا البكتيريا تبقى باثوجينيك؟ الاجابه بيكون سام بلازمت مي كود او كاري ذا انفورميشن فور فيرنس فاكتورز. وده فور اكزامبل، اكزامبل اكزوتوكسين برودكشن انفيجن ريندر، يعني يجعل ريندر يساوي ميك سام بلازمت ريندر ذا بكتيريا باثوجينيك، يعني يجعلها باثوجينيك. الصفه الرابعه نعلم صار صدق بعض الطلبه جاوبوا ان البلازمت يخلي البكتيريا باثوجينيك عشان الار فاكتور. ما انا جاي لكم، الار فاكتور ملوش دعوه بالباثوجين. الار فاكتور يخلي البكتيريا ريسيستنت تو انتي بيوتكس، ريسيستنس تو انتي بيوتكس ما هواش ميكانيزم اوف فيرنس او اي صفه اخرى ما تنفعش. سؤال، البكتيروسين يخلي البكتيريا تقتل غيرها لكن ما تقتلش بني ادم، دي لسه جايه اهي. الصفه الرابعه يا دكاتره معايا الناس، هقول حاضر ثواني. الصفه الرابعه البلازمت ممكن يخلي البكتيريا تبروديوس بكتيريوسين. يعني ايه بكتيريوسين؟ بكتيريو يعني بكتيريا وسين يعني قاتل، يبقى البكتيريوسين بكتيريسايدال سابستنس بروديوسد باي سام بكتيريا تو كيل اذر بكتيريا سواء اوف ذا سيم اور كلوزلي ريليتد سبيشيز. ساره بقى بتسال، ساره بتقول لي مش ممكن اقول الاجابه دي في السؤال اللي فات، يعني ليه بعض البلازمت تجعل البكتيريا باثوجينيك؟ فصار عايز تقول عشان ممكن البلازمت تخلي البكتيريا تطلع بكتيريوسين. يبقى انت فهمت البكتيريوسين مش صح. ليه بقى؟ البكتيريوسين صحيح بكتيريسايدال سبسس حاجه توكسيك بروديوس باي سام بكتيريا، بس توكيل مين؟ مش البني ادم، توكيل اذر بكتيريا. فلما تكيل اذر بكتيريا انت كنت عايز بقى تبني على كده انها ممكن تقفل فلورا فتحتل مكانها فتبقى باثوجينيك؟ لا. بصوا احنا معلش واضحين لان انا مش فاهم بقى قصدي كده عشان ما نطولش بس ونضيع وقت. السؤال واضح، لو ليه البلازما دي خدت بكتيريا باثوجينيك؟ عشان ممكن يعطيها واحد من الفيرنس فاكتورز اللي هي نقطه نمره 3 فقط، ما ينفعش نقطه نمره 4. لو السؤال جه انيموريت او منشن فانكشنز اوف بلازما اقول كله. واضح؟ دول سؤالين مختلفين. صفه اخرى نمره 5 فانكشنز اخرى البلازمت ممكن يعطيها البكتيريا، بيقول لك اذر فانكشنز. اذر فانكشنز بقى يعني ايه؟ مكتوب لك حاجات كتيره، احفظ واحده ولا اثنين. يعني ممكن البلازمت يخلي البكتيريا تكس نيتروجين، يخليها تبروديوس H2S، تبروديوس انتي بايوتكس، تقاوم الهيفي ميتالز، تقاوم فيزيكال ايجنت، تعمل ديجراديشن لبعض الاورجانيك ماتيريال. كل دي فانكشنز البلازمت، مش هنخوض في تفاصيلها، احفظ واحده ولا اثنين عشان لما تقول له اذر تذكر مثال. كده خلصنا بلازمت، نفتح باب اسئله. لحظه، في سؤال هنا الاول. الكونجيجيت بلازمت لو عمل السيفت فايلس بيبعت كوبي منه للخلايا الثانيه. وبعدين ممكن ياخد معاه اذر جين من موليكيولز اخرى. البكتيريوسين فايدتها البكتيريا نوع من الحفاظ على النوع او التوازن البيولوجي. بكتيريا لاقية بكتيريا تانية محتلة سايت، محتلة مكان، عايزة توسع نفسها، عايزة تعيش، تنتج بكتيريوسين تحارب بيه بكتيريا أخرى عشان هي تقدر تكبر شوية. نوع من التوازن البيولوجي. أيوة يعني. البلازما اللي تساعد الأورجانيزم إنه يفرمنت شوجر بتساعده إنه يبروديوس إنزيمز تساعده على الفرمنتيشن. نعم. كده الأسئلة واضحة؟ تعالى بقى الموضوع ثالث بارت من الجينوم، مين؟ ترانسبوزابل جينيتك إيليمنتس. مين هم؟ تعريفها مهم. أنا شفت امبارح للأسف كويس إن أنا بنراجع امبارح، حد كان قاعد قصادي ففاتح الكتاب فلقيته ترانسبوزابل جينيتك إيليمنتس شاطبها كلها وبيقول لي اتشطبت في المدرج. لا، التعريف متساب وفي حتى أربع سطور من الصفحة اللي جايين معانا. لحد اربع سطور من الصفحه اللي جايه معانا مش مشطوبه. صفحه 18 اول اربع سطور لحد اخر اربع سطور دول معانا اول اربع سطور. هقول لك هرصوا ايه بس ارجع لصفحه 17. عرفت يعني ايه ترانسبوتابل اليمنت؟ يعني بيسز او فراجمنتس او سيجمنتس اوف دي ان ايه؟ مالهم؟ مش قادرين يريبليكيت اندبندنتلي من صفات البلازمات انهم كانوا بيقدروا يريبليكيت اندبندنتلي. اما الترانسبوتابل جينيتك اليمنت كان نوت ريبليكيت اندبندنتلي فيعملوا ايه؟ التعويض. يحطوا نفسهم ينسرت نفسهم مع كروموسوم او بلازمات عشان يريبليكيت معاه. طب لما احط نفسي مع كروموسوم هقول له النبي معلش بتقل عليك عشان اريبليكيت معاك مره. ماشي هي مره وبس فيريبليكيت معاه مره وبعدين شاكرين قوي سلام عليكم رايح فين؟ رايح على البلازما لما اتقل عليه شويه. وبعدين بعد شويه يقول لك زمان الكروموسوم نسي اما اروح اتقل عليه شويه. يعني كل شويه عمال يغير بوزيشن من سايد لسايد على نفس الكروموسوم او من كروموسوم للبلازما او العكس صحيح. في عدة أسئلة هتطرح نفسها، نمرة واحد هو ليه ما بيقدرش يريبليكيت؟ أي دي إن إيه عايز يريبليكيت لازم يكون عنده جين اسمه أوريجين أوف ريبليكيشن، هو ما عندوش. طب هينسرت نفسه، خد بالك عشان السؤال يجيب ريزون يا سارة. سألوني أنا عشان ما تضيعش على نفسكم معلومة ولا حاجة. إيه اللي يمكن الترانسبوزابل إيليمنت من إنه ينسرت نفسه؟ ده سؤال امتحان. بص كده اخر سطرين. السؤال ده يمكن مش هتلاقيه في الورق دلوقتي في الموضع ده لكن هتلاقيه في صفحه كنا عملنا قلنا اديشنال كويشن. لما بلاقي تنفع اسئله كده بزودها لك تحت اسئله اضافيه. في ورقه فيها اديشنال كويشن فيها هذا السؤال. ايه ريزون؟ ليه الترانسبوزابل اليمنت بيقدروا ينسرت نفسهم ريدي او بسهوله في اذر مولكيولز؟ بص اخر سطرين لان عندهم انزيمز تساعدهم على الانسرشن اسمها ترانسبوزيزس او انتجريزس. يبقى خد بالك عرف يعني ايه ترانسبوزابل جينيتك اليمنتس يعني بيسز او فراجمنتس او سيجمنتس اوف دي ان ايه ذات ار انكيبابل يعني كان نوت ريبليكيت اندبندنتلي بس ذي ار ريدي او ذي كان انسرت ذيم سيلف انتو اذر مولكيولز زي الكروموسوم اند كان تشينج ذير بوزيشن from side to side on the same chromosome او من الكروموسوم البلازمات اند فايس فيرسا. واللي يمكنهم من كده ان عندهم انزيمز اسمها ترانسبوزيزس او انتجريز. عشان ما ننساش دايما المثال هو اللي بيعلق في ذهنك. القصه او النكته او كده مش هتنساها. حاضر يا زينك؟ لو دوت ايه؟ فاكرين المثال ده؟ واحد ربنا فتح عليه واشترى بيت وقال لك مش مسكن حد غريب. بالظبط. عايش في شقه اهو الكروموسوم صاحب البيت عايش في شقه. كل ما الاقي ابن من اولادي كبر ويقدر يريبليكيت اندبندنت هديله شقه بس في نفس العماره. البلازمت واحد من اولاده الكبار اهو راح مديله شقه لوحده ليه؟ لان البلازمت يقدر ايه؟ يقدر يريبليكيت اندبندنت كبر يريبليكيت اندبندنت. الترانسبوزابل اليمنت هنا اشبههم بمين؟ بابنه الصغير اللي لسه ما كبرش ده ما يقدرش يتجوز ويخلف صح؟ لما يكون راجل صاحب عماره وفيها شقق فاضيه بس لسه عنده طفل صغير يديله شقه لوحده يسكنه فيها ولا يقعده معاه في الشقه؟ يقعده معاه في الشقه. الطفل الصغير غاوي لعب صح؟ عمال يتنطط من الاوضه دي للاوضه دي وعمال يرزع في الحاجه ابوه يزهق منه يقول له انت صدعتني روح عند اخوك شويه. يروح سايب الكروموسوم وراي عند بلازما في شقه بلازما. اخوه عريس جديد بيريبليكيت اندبندنتلي يقوم عايز يوزعه يقول له بابا بينده عليك عشان يرجع تاني للكروموسوم وهكذا. يبقى ادي العلاقه بين الكروموسوم والبلازمت والترانسبوزم. الكروموسوم يريبليكيت اندبندنت، البلازمت يريبليكيت اندبندنت، الترانسبوزم لا. الترانسبوزم لازم ينسرت نفسه على بلازمت او الكروموسوم عشان يريبليكيت معاه. ادي حاجه. لو قلبت الصفحه الكلام ده بيحصل فريكونتي؟ الاجابه لا. الكلام ده رير. بيحصل بمعدل من كل 10 تو ذا باور 5 الى 10 تو ذا باور 7 يحصل مره. طب ايه اللي هستفيده لما يحصل انسيرشن كده؟ دي حاجه مهمه جدا. دي احدى اسباب الميوتيشن. ليه؟ بيحصل حاجه اسمها جين ديس disruption او interruption او inactivation. لو تذكروا احنا لسه سايبين الحمد لله مرسوم اهو. لو ده جين السيكونس بتاعه كان ادينين تايمين جوانين سيتوزين سيتوزين تايمين صح؟ تعالى كده الادينين مع التايمين مع الجوانين دول كانوا ايه؟ كانوا كودون صح؟ ثم هنا السيتوزين مع السيتوزين مع التايمين كودون اخر مش كده؟ تعالى بقى في جين وفي الحته دي بالذات اهو بص كده اللي عامله بالاحمر دوت حط لي هنا ترانسبوزابل ايليمنت والترانسبوزابل ايليمنت ولتكن ايه؟ ادينين ادينين ادينين بس ايه رايك؟ سيمبل اهي انا كان عندي بالاسود ادينين طيبين جوانين اصبحت ايه؟ اصبحت ادينين طيبين ادينين يبقى دوت كود مختلف